الكتاب الأسود، لم تقل كتاب أسود، هذا السواد عرب. فما يدرك الحس ليس إلا العرب، ولا يدرك نفس الهوية، ولا يدرك شيئا يسمى جسمان. في الحقيقة العلامة الطباطبائي وكثير من الفلاسفة يقول لا معنى لهذا الكلام. الإنسان شاهد على أنه يدرك شيئا خارجيا يسمى جسمان، وهذه الأعراض على كل حال إن كانت قائمة في نفسها كانت هي الجوهر، وإلا إن كانت قائمة في غيرها ذات الغير يكون هو الجوهر. إذا لا ريب ولا إشكال بأن من يؤمن بوجود الأعراض لا بد أن يؤمن بوجود الجوهر. المطلب الثاني في تحديد معنى الجسم، سوف يأتي إن شاء الله أن الجسم تارة يراد به الجسم الطبيعي، وأخرى يراد به الجسم التعليمي. الجسم الطبيعي أي طبيعة الجسم، هذا هو الذي يكون جوهرا وهو المبحوث عنه هنا، بينما الجسم التعليمي ليس جوهرا إنما هو عرض يعرض على الجسم الطبيعي. الفرق بين الجسم الطبيعي وبين الجسم التعليمي أن الجسم الطبيعي فيه امتداد من حيث الجهاز الكلام، لكن هذا الامتداد مبهم غير معين. الذي يعينه ويحدد امتداده هو الجسم التعليمي، فالجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي ويعين ذلك الامتداد المبهم. نظير سأقرب الفكرة، نظير الحركة، من هو الذي يحدد الحركة؟ لا شك أن لها مقدار، كل حركة لها مقدار، لكن من الذي يعين مقدار الحركة؟ قال هو الزمان. الزمان هو الذي يعين مقدار امتداد الحركة، ولهذا الزمان هو مقدار امتداد الحركة. الحركة لها مقدار، لها امتداد، لكن امتدادها ومقدارها مبهم. الذي يعينه هو الزمان. حركة الإنسان من النقطة ألف إلى النقطة باء لها امتداد معين، لها مقدار معين. هذا الامتداد إنما يحدد بواسطة الزمان، فيقال مثلا من باب تقريب الفكرة امتداده 4 ساعات، مقدار هذه الحركة 50 كيلومتر في الثانية. إذا بواسطة الزمان تعين امتداد ومقدار الحركة. هذا لا يعني أن الحركة ليس لها مقدار، لا، لها مقدار لكنه مبهم، الذي يعينه هو الزمان. فلهذا قالوا الزمان يعرض على الحركة ويعين ذاك الأمر المبهم، أي يعين امتداد الحركة. فالزمان عرض، ولهذا واضح أن الزمان يدخل في الكميات، والكميات من الأعراض. نسبة الزمان إلى الحركة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي له مقدار، له امتداد، له امتداد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والارتفاع، لكنه مبهم غير معين. يعني هذا الجسم هل ان الجسم مثلا حجمه، من باب تقريب الفكره، هل ان هذا الجسم حجمه 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي مربع؟ نقول هو مبهم. الذي يحدد مقدار ذلك الامتداد هو شيء يسمى بالجسم التعليمي. فعندما يعرض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي يتحدد مقدار الجسم الطبيعي، كما أن الزمان عندما يعرض على الحركة يتحدد مقدار الحركة عليه. إذن الجسم التعليمي، وسوف يأتي إن شاء الله في بحث أقسام الجسم، الجسم التعليمي يكون من الأعراف لأنه من الكميات، لأن الجسم التعليمي هو مقدار وامتداد، وهذا المقدار والامتداد يدخل في الكم ويحتاج إلى موضوع، ألا وهو الجسم الطبيعي، كما أن الزمان يحتاج إلى موضوع وهو الحركة، بينما الجسم الطبيعي قائم في لا موضوع. إذا مرادنا من الجسم الجوهر الجسماني الطبيعي وليس ذاك الذي يعرض عليه، وهو المسمى في كلماتهم بالجسم التعليمي. المطلب الثالث، هل أن هذا البحث، بحث الجوهر الجسماني، من بحوث الفلسفة أم من بحوث الطبيعة، علم الطبيعية؟ ذهب الشيخ الرئيس قبل المتألفين العلامة خلافا للمشهور أن بحث الجوهر الجسماني من مسائل الفلسفة وليس من مسائل الطبيعيات في الفيزياء مثلا. والوجه في ذلك أن الجسم يبحث من ناحيتين، تارة يبحث الجسم من ناحية وجوده، هل هو موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج، وإذا وجد في الخارج ما هو واقعه وحقيقته، يتجزأ لا يتجزأ، أجزاؤه تنتهي إلى نهاية إلى ما لا نهاية، هذا بحث واقعي، والفلسفة تبحث عن الأمر الواقعي، عن الموجود بما هو موجود. الجهة الثانية بحث عن الجسم حول خواص الجسم، ما هي خصائص هذا الجسم، آثار هذا الجسم، أفعال هذا الجسم، حركة هذا الجسم، هذه بحث حول خواص الجسم وليس واقع الجسم. البحث عن خواص الجسم يبحث طبيعية. إذن البحث عن وجود الجسم وواقعه بحث فلسفي، ويندرج تحت عنوان بحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، بخلاف خواص الجسم وآثاره وصفاته، فإن هذا هو الذي يبحث في علم الطبيعية. إذا اتضح ذلك يأتي الكلام في نبغ المطلب. لا إشكال ولا ريب أن الجسم في الواقع المادي الخارجي هو وجود واحد متصل، الحس يدرك أنه متصل، فنجد مثلا هذا الكتاب نجد أنه وجود جسم أجزاؤه متصلة في الخارج وليس مقطع في الخارج إلى أجزاء متعددة، هو وجود واحد. إذن عند الحس أن الجسم متصل في الأجزاء وليس مقطع الأجزاء في الخارج هذا الكتاب، هذا لا خلاف الكلام. هل أن الجسم كما هو متصل عند الحس، هل هو متصل في حقيقته وواقعه؟ هل أجزاؤه متصلة لها وحدة اتصالية؟ أما يراه الحس خلاف الواقع، كمن ينظر إلى القلم في الماء ويراه أنه منكسر. إذن الجسم وإن كان متصلا عند الحس، بمعنى أن أجزاءه متصلة وليست متقطعة، وهذا واضح بالوزان نرى أن هذه الأجزاء التي نراها في الخارج هي أجزاء متصلة، ولكن هل هي متصلة في حقيقتها وواقعها أم أنها ليست متصلة، بل هي أجزاء منفصلة في حقيقتها، لكن العين ترى أنها متصلة. فالكلام في تحديد واقع الجسم وحقيقة الجسم، وهنا أقوال خمسة كما هو مبين على اللوح. القول الأول أن له وحدة اتصالية كما عليه الحس تماما، فكما أن الحس يرى أن الجسم أجزاؤه متصلة، كذلك واقعه أن أجزاؤه متصلة. نعم يقبل القسمة بالقوة، يعني هذه الاتصال يمكن للعقل أن يقسمها إلى أجزاء متعددة، لكن على قولين، يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، القول الثاني يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية. قول يقول ليس له وحدة اتصالية، يعني في حقيقته الجسم ليس متصلا بل هو منفصل، أجزاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر، هذا على شق. شق يقول أنه يقبل القسمة العقلية والوهمية دون الخارجية. في الخارج لا يقبل القسمة الجسم، وإنما العاقل يمكن أن يجزئ ذلك الجسم إلى أجزاء، بحيث لو أن العقل وقف إلى جزء لا يتجزأ التفت إلى القسمة الوهمية، بحيث يقول هذا الجزء الذي لا، هذا الجزء الأخير آخر جزء يمكن أن نفرض أنه ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين وهكذا. فالقسمة على ثلاثة أنواع، قسمة خارجية وهو أنه في الخارج الجسم نأخذ المقاس ونجزئه حتى نصل إلى جزء صغير المقاس لا يقطعه، هنا تبدأ القسمة العقلية، وهي أن ذاك الجزء الذي لم ينقسم في الخارج العقل يقول نقسمه إلى قسم. فإذا توقف العقل عن القسمة تبتدئ القسمة الوهمية وهي القسمة الفرضية، بأن يقال نفرض أن ذاك الجزء الذي لم يستطع العقل أن يقسمه نفرض أن له أقساما، هذه يعبر عنها القسمة الوهمية. قول يقول هذه الأجزاء المتصلة لا تقبل القسمة مطلقا، وإنما الأجزاء قول يقول أنها متناهية وقول يقول أنها غير متناهية. سوف يأتي بيان كل قول مع الرد عليه. قال لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسم، الإنسان جسم، البقر جسم، الشجر جسم، كل هذه الأجسام تشترك في أنها جسم، التي هي جوهر. لاحظ لما يقول الجسم جوهر يخرج الجسم التعليمي لأنه عرض، الممتد في الجهات الثلاث، يعني له فعلية الامتداد في الجهات الثلاث الطول والعرض والارتفاع، لكن امتداد مبهم غير معين يحتاج إلى تعيين، تعيينه يتم عن طريق الجسم التعليمي. فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، يعني يقبل أنه يقول هذا طول وهذا عرض وهذا ارتفاع، كل جسم يقال طوله كذا عرضه كذا ارتفاعه كذا، وله وحدة اتصالية عند الحس، يعني الحس يرى أن أجزاءه متصلة، فهل هو متصل واحد في الحقيقة والواقع كما هو عند الحس، أو لا واقعه مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس، لأن الحس يرى أنه واحد ولكن حقيقته وواقعه أنه أجزاء متقطعة، وعلى الأول أي أن له وحدة اتصالية. فهل الأقسام التي له بالقوة متناهية، يعني يقبل القسم بالقوة إلى أجزاء متناهية، قول آخر يقول إلى أجزاء غير متناهية، وعلى الثاني أي أنه ليس له وحدة اتصالية في الواقع، وإنما واقعه عبارة عن مجموعة من الأجزاء، ليست أجزاء واحدة بل أجزاء متقطعة، فهل الأقسام التي هي بالفعل عن هذه الأجزاء وهي التي انتهى التجذر إليها لا تقبل الانقسام الخارجي خارجا لكن تقبله وهما وعقلا، يعني العقل يقسمه والوهم يقسمه لكونها أجساما صغارا ذوات حد، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، يعني لا تقبل القسم مطلقا لعدم اشتمالها على حد، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية، هذا قول، وقول غير متناهية، وكل من الشقوق ولكل من الشقوق المذكورة قائل تفصيل ذلك، هذا موجز بالنسبة. فالأقوال خمسة. القول الأول، القول الأول نقول نحن نبتدي هكذا، الأقوال خمسة، إذا جينا إلى القول الرابع والخامس، القول الرابع والخامس بينهما نقطة مشتركة، وحاصل هذه النقطة المشتركة أن أجزاءه لا تقبل القسمة مطلقا، يعني أجزاءه لا تتجزأ، هذه الأجزاء لا تقبل القسمة لا تتجزأ. إذن القول الرابع والقول الخامس النقطة المشتركة بينهما أنه لا يقبل القسمة مطلقا، أي أن أجزاء الجسم لا تتجزأ. طبعا لماذا أقول أجزاء الجسم؟ لأنها ليس لها وحدة اتصالية، في واقعها عبارة عن مجموعة من الأجزاء. هذه النقطة، نقطة الاشتراك بين القول الرابع والقول الخامس، وهو أن أجزاءها لا تتجزأ، أي لا تقبل القسمة لا الخارجية ولا الوهمية ولا العقلية، يرد عليها أننا نسأل هذه الأجزاء التي لا تقبل القسمة مطلقا لا تخلو، إما أن يكون لها حجم هذه الأجزاء أو ليس لها، أو ليس لها حجم. إن قلتم أن هذه الأجزاء التي يتألف منها الجسم، لأن الجسم يتألف من مجموعة من الأجزاء، إن قلتم أن هذا الجسم، هذه الأجزاء التي يتألف منها الجسم لها حد، قلنا لكم كل ما له حد يقبل القسمة، والقدر المتيقن القسمة الوهمية والعقلية، يعني حتى لو لم يقبل القسمة الخارجية يقبل القسمة الوهمية، بأن نقول نفترض أن ذاك الجزء له أكثر من جزء، لأن له حجم، وكل ما له حجم يقبل يقبل القسمة. وإن قلتم لا، أن هذه الأجزاء لا حجم لها، قلنا لو كان هذه الأجزاء لا حجم لها لازم من ذلك أن يتألف الجسم من مجموعة أجزاء لا حجم لها، وبالتالي يتألف الجسم من، سوف يكون الجسم لا حجم له، لأن الجسم عبارة عن مجموعة أجزاء لا حجم لها، فبالتالي سوف يكون الجسم لا حجم له، وهذا خل أن الكلام أن الجسم له حجم، له امتداد، طول، عرض، ارتفاع. إذن إذا قلتم أن هذه الأجزاء لها حجم نقول كل ما كان له حجم قطعا قبل القسمة ولو القسمة في العقل، وإن قلتم أن هذه الأجزاء ليس لها حجم كان معنى ذلك أن الجسم تألف من أجزاء لا حجم لها، فبالتالي سوف يكون الجسم لا حجم له، هذا باطل، إذ كل جسم له امتداد وحجم، الحجم يعني الامتدادات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع. إذن هذا هو ما يرد على هذه النقطة. أيضا نقول ثبت في محله، ونأخذه كأصل موضوعي، استحاء حالة عدم الاستثناء بجميع أفكار، لأنه أخف مؤونة عند العقل أن يقول نفرض أن لهذا الشيء أثر. ولهذا استدلوا على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، يقول ما هي شيء جزء لا يتجزأ، كل جزء يقبل تجزئة، ولو بالفرض أن يقال هذا الجزء له أجزاء وذلك الجزء له أجزاء وذلك الجزء له أجزاء، يمتنع خارجا. يمكن في الخارج أننا نصل إلى شيء لا يرى بالعين المجردة لا يقبل التقسيم، ولكنه في القسمة الوسطية يمكن بأن يقال هذا الجزء يفرض له أجزاء. ولهذا ثبت حتى في العلم الحديث بطلان الجزء الذي لا يتجزأ الذي يعبر عنه بالجوهر الفرد، كلمات بعضهم جوهر الفرد يعني ذاك الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا كل جزء يتجزأ. خب نعم لا يتجزأ خارجا، لكن يمكن يتجزأ بفرض العقل وفرض الوهم. إذن فقولكم أنه لا يقبل القسم مطلقا، نقول هذا خلاف ما تم إثباته في العلم الحديث. هذه ما يرد على نقطة الاتفاق بين القول الرابع والخامس، نقطة الاشتراك عفوا، نقطة الاتفاق أين؟ القول الرابع يقول الاسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء في حقيقته، مجموعة من الأجزاء بينها فواصل ليست له وحدة انفصالية، ولا يقبل القسم مطلقا، لكن أجزاءه هذه الأجزاء المتعددة مال أجزاء متناهية، بينما القول الخامس يقول هذه الأجزاء المتعددة أجزاء غير متناهية. هذه نقطة الاشتراك بين الرابع والخامس. يرد على القول الخامس بالخصوص وهو أن الأجزاء غير متناهية، أنه لو كانت حقيقة الجسم أنه عبارة عن أجزاء إلى ما لا نهاية سوف يكون هذا الجسم إلى ما لا نهاية، يعني سوف يكون حجمه إلى ما لا نهاية وهو باطل، كل جسم له نهاية بالخاص. إذن لو قلتم حقيقة الجسم وواقع الجسم أنه عبارة عن مجموعة أجزاء لا نهاية لها، سوف يكون الجسم لا نهاية له وهذا باطل. هذا فيما يرد على القول الرابع والخامس بنحو الاشتراك وعلى خصوص القول الخامس. القول الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول القول الثاني أن حقيقة الجسم عبارة عن مجموع له وحدة اتصالية، يعني ليست أجزاء بينها فواصل، فهو عبارة عن وحدة اتصالية كما يراه الحسي واحد، كذلك حقيقته أنه عبارة عن شيء واحد. وكان يقول يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية، يعني يقبل القسمة بالقوة إلى أجزاء غير متناهية. يرد علي أولا كأصل الموضوع أن جميع الأدلة التي تثبت أن الجسم له وحدة اتصالية كلها ضعيفة، لأن ثبت في العلم الحديث أن كل جسم في حقيقته عبارة عن مجموعة من الأجزاء، عبارة عن ذرات، نقول ذرات عبارة عن بروتونات وإلكترونات وإلى آخره، كل جسم عبارة في حقيقته مجموعة من الأجزاء، فنقول الجسم الذي له وحدة اتصالية كلها ضعيفة الأدلة. ثانيا لأنهم قالوا الجسم مركب من خلايا والخلايا مركبة من ذرات والذرات من إلكترونات من بروتونات وإلى آخره، ولهذا يأخذ الفلاسفة هذا كأصل موضوعي تم إثباته في العلم الحديث على بطلان الوحدة الاتصالية. أما القول الأول يقول إلى أجزاء متناهية، يرد عليه ما ورد على القول الثاني لأنه الوحدة الاتصالية ثبت بطلانها، بل كل جسم عبارة عن مجموعة من الخلايا والبروتونات والإلكترونات والنيوترونات لا. في بالإضافة إلى ذلك يرد علي أن هذه الأجزاء المتناهية لها حجم أو ليس لها حجم. عندك ما أولد على القول الرابع والخامس، إن كان هذه الأجزاء المتناهية لها حجم إن لم يكن لها حجم، إن كان لها حجم نقول فالمفروض أن ما له حجم يقبل القسمة دون وقوف ولو بالقسمة الوحيدة. إذا كان للجسم حجم، إذا هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، يمكن للعقل أن يقسم تلك الأجزاء إلى ما لا نهاية، لا تقل أصلا، يبقى كل جزء يقسمه العقل، كل جزء ولو يفرض أنه أن لجزئه أجزاء، إذا فسوف نصل إلى أجزاء غير متناهية بالقسمة. القول الثالث وهو أنه الجسم له وحدة اتصالية يقبل القسمة العقلية والوهمية دون الخارجية، طبعا القول الثالث هو قول ديمقراطي، المفروض أنني لا أدرج أنا في الوحدة الاتصالية، لأنه لن يتكلم عن الوحدة الاتصالية وعدم الوحدة الاتصالية. قول ديمقراطي يرى أن الجسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء، عبارة عن مجموعة من أجزاء صغار صلبة لها حد، أما أنها متصلة أو غير متصلة في الحقيقة لم يتطرق إليه هذا القول الثالث. هذا القول الثالث علق عليه العلامة وأصلحه العلامة بالإصلاح ما، نذكر هذا الإصلاح في آخر البحث أنه هو موضوع آخر. قال فالأقوال خمسة، الأول أن الجسم، الكلام في حقيقة الجسم واقع الجسم، أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، يعني ليس، ما معنى متصل؟ يعني ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتصلة، وله، لاحظ القول الأول، وله أجزاء بالقوة متناهية، يعني ما معنى له أجزاء؟ يعني يقبل القسم بالقوة إلى أجزاء متناهية. ونسب هذا القول إلى الشهر الثاني. القول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، وهو منقسم انقسامات إلى أجزاء غير متناهية، بمعنى لا يقبل، ما معنى يعني؟ أي أنه يقبل الانقسام الخارجي، الانقسام الخارجي يعبر بكلمات بالانقسام الفكري، يقول يقبل الانقسام الخارجي بقطع هذا الجسم، قوله 100 وقطعه إلى 50 و50، أو يقبل الانقسام الخارجي باختلاف عرضين. ما معنى باختلاف عرضين؟ كان يقال المنتصف الأول لونه أحمر، المنتصف الثاني لونه أصفر، فاختلف بعرضين أحمر وأصفر، انقسم إلى لون أحمر وإلى لون أصفر ونحوه. يعني ونحن بقية الأعراض، بأن أقول مثلا هذا أطول وهذا أقصر، هذا أكبر وهذا أصغر، الصغر والكبر من الصغر والكبر من الأعراض لأنها كمية، إذا يمكن تقسيمه بقطع نأتي المقص ونقطعه إلى قطع، أو بعرض أقول هذا أقسمه إلى أحمر وأخضر، إلى طويل وقصير، إلى صغير وكذا، تقسيم خارجي. حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة في تقسيمه إلى صغري، أساسا المقص ما يمكن أن يقسم صغري جدا، قسمه الواحد. حتى إذا عجز عن تصوره الوهم، ما يمكن تصوره أصلا، في صغره البالغ، حكم العقل كليا قاعدة كلية بأن كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل لكونه لا حد له طرف غير طرف، يعني له أجزاء، فكل جزء له جزء، ينقسم إلى جزئين إلى طرفين، الطوفين الى ولهذا هذا معنى بطلان الجزء الذي لا كل جزء يتجزا ولو بالقسمه العقليه. نقول ذاك الجزء الاخير الصغير جدا جدا جدا نفرض ان له اجزاء فان ورود القسمه لا يعدم الحاجم ونسب هذا الى الحكماء يعني كون الشيء يقبل القسمه لا يوجد ان له حاجم ولهذا قالوا حتى هذه الجسم اذا قسم الى نيترونات وبروتونات حتى هذا الجزء لها اوزان ولهذا يقال في العلم الحديث ان الجسم وزنه في وزن مجموع اجزائه مجموع اجزائه وزنها يساوي وزن نفس الجسم على كل حال ما كل خير يعني هل بحث في سياري مذكور هنا ولا انا يعني يكفي ان نبحث عن اثبات وجود الجسم خصائصه وحقيقته وكذا يرجى الى العلم الحديث يعني كل هذه النظريات يعني نفهم. الثالث ان الجسم مجموعه اجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم معنى كل جزء له حجم وقلنا القسم لا تعدم الحاجم يقبل القسم الى اجزاء يبقى انه له حجم يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية ليس دون الخارجية لأنها عبارة عن أجزاء صغار تمتنع الطاعة أن تقطع تلك الأجزاء الصغار ونسب هذا القول إلى ديمقراطيس. الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا هذا الجزء كل جزء لا يقبل القسمة لا القسمة الخارجية ولا القسمة الوهمية ولا القسمة العقلية الافتراضية وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية أي هذه الأجزاء متناهية ذوات فواصل في الجسم. ما معنى ذوات فواصل؟ ليس له وحدة اتصالية لأنه مجموعة من الأجزاء. تمر الآلة القطاعة من مواضع الباطن ونسب إلى جمهور المتكلمين. الخامس تأليف الجسم منها أي تأليف الجسم من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ كما في القول الرابع إلا أن الفرق أنها غير متناهية كما قلنا في القول الرابع عفوا إلا في نعم في الكويت نعم في الخامس عفوا إلا أنها غير متناهية هذا هو القول الخامس لا وحدة اتصالية لا يقبل القسمة مطلقا لكنه أجزاءه غير متناهية هذا خلاصة الأقوال الخمسة. ويدفع القولين الرابع والخامس أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزأ نسأل إن لم تكن ذوات حجم يعني ليس لها حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة لأنه سوف يكون الجسم عبارة عن مجموعة أجزاء لا حجم لها بالتالي سوف يكون الجسم لا حجم له وهو محال. وإن قلتم لا هذه الأجزاء لها حجم ذوات حجم لزمها كل ما كان حجم يقبل القسمة لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة لأن لها حجم وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها على أنها لو كانت غير متناهية هذا يرد على القول الخامس بخصوصه أما الذي تقدم يرد على الرابع والخامس المشترك على أنها يرد على القول الخامس بخصوصه على أنها لو كانت الأجزاء غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة لأن الجسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء وهذه الأجزاء غير متناهية سوف يكون الجسم غير متناهي وهذا أيضا باطل بالإضافة إلى ذلك وقد أقيمت على بطلان هذا وقد أقيمت يرجع إلى الرابع والخامس وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين ذكر الرابع 20 وجهان مراجف المطولة. ويدفع القول الثاني كان يرى ماذا أن له وحدة اتصالية حقيقة وهن الوجوه، ضعف الوجوه التي يقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهر من غير فواصل كما هو عند الحس. يقول العلم الحديث أثبت فوق هذا الوقت تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغيرة ذرية، وهذه الأجزاء الذرية مؤلفة من أجزاء أخرى لا تخلو من نواة مركزية ذات جر، وليكن أصلا موضوعا لها. يعني ما تم إثباته في العلم الحديث في الفيزياء نأخذه كأصلا موضوعي يبطل فكرة الجزء الذي لا يتجزأ، أو يثبت الوحدة الاتصالية، نفي الوحدة الاتصالية. ويدفع القول الأول، القول الأول كان يقول وحدة اتصالية إلى أجزاء متناهية، أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني من أنه لا يسلم بالوحدة الاتصالية، لأنه في الحقيقة أثبت العلماء أن كل جسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء والنيتونات والخلايا وما شابه. ويرد عليه الرابع والخامس لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على الإطلاق. نقول لا، كل ما له حجم شيخنا لا يقف ضد قسمة معينة ولو بالقسمة العقلية على الأقل. فالجسم الذي هو جوهرون هذا مطلب فقط من أنه يشار إلى تعديل إصلاح قول ديمقراطية وهو